على أن الله لطف بي آخر الأمر فأرسل إلي إشارة تلفونية طالعتها في الحال، فإذا هي واقعة تافهة مما لا نقوم لمثلها في الليل. بمرور قطار البضاعة نمرة 309 خط الدلتا الضيقة عند الكيلو 17 أثناء عمل مناورة، وجد مسمار حدادي على الشريط والحادثة بفعل فاعل مجهول إلى آخره. وقد أشر المأمور في ذيل الإشارة بانتداب حضرة معاون الإدارة للانتقال وإخطار البيك وكيل النيابة للعلم، ومعنى ذلك أنه لن يقوم ولا يريد لي أن أقوم، ولكن كيف أضيع هذه الفرصة التي هبطت من السماء؟ ليس أحب إلي الليلة من أن أقلق راحتي وراحة حضرة المأمور، وارتديت في الحال ثيابي وأمرت بإحضار السيارة، ومررت بمنزل صاحبنا وأطلقت عليه من يوسع بابه طرقا ويخبره بانتقالي، فأطل الرجل من نافذته صائحا: مسمار صغير نؤمل كلنا بالليل. فأخرجت رأسي من نافذة السيارة: لو كانت إبرة، ما دامت الحادثة بفعل فاعل أصبحت جناية. لاحظ إنها جناية تعطيل قطار، أخطر جناية في الدنيا، لا بد من حضورك يا حضرة المأمور. لا بد، أنا انتدبت معاون الإدارة. لا بد من حضورك شخصيا. الليلة مستحيل، أنا الليلة تعبان. كلنا في التعب سوا، لكن الواجب يحتم علينا. فأطرق المأمور لحظة مفكرا في ضيق وامتعاض، ورأى عزيمتي واستماتتي، وخشي أن يعارضني في أمر متعلق بالعمل، فأذعن وطلب إلي الانتظار هنيهة حتى يرتدي ثيابه، ونزل وجلس إلى جانبي في السيارة وهو ينفخ من الغيظ. وتنبهت إلى غيبة الشيخ عصفور، إذ على الرغم من صوت البوق لم يبدو له أثر، وكان فكر المأمور مشغولا هذه المرة، فلم يفطن لغياب الشيخ، فلقد مضى في إطراقه برهة ثم قال: أي نعم، الواجب يحتم علينا، لكن يعني مسمار. فأغمضت عيني حتى لا ينتظر مني جوابا، فاستطرد: الله يمسيه بالخير وكيل النيابة سلفك، كان يسأل في قضية القتل شاهدين فقط لا غير، ويقفل محضر ويميل علي ويقول: هو لا تلأبونا ولا أخونا، قوم يا شيخ نبلرقنا.